نحن قوم مسلمون. الفرق بين المسلم وغيره أننا نعيش هذه الحياة على أنها رحلة أو على أنها مرحلة، ثم بعد هذه الرحلة أو هذه المرحلة ثمة نقلة، ننتقل إلى دار خير لنا من هذه الدار، ننتقل إلى دار هي الأدوم وهي الأبقى وهي الأفضل. وهذا معنى قولي دائما أن المسلم يبحر إلى مرفأ، يعني يعمل لهدف. فأنا حين أتزوج كما تعلمنا في البداية لم أتزوج لشهوتي، وإنما تزوجت للآخرة لأن الله أمرني بذلك، فتزوجت على منهاج الله. وإلا لو كان الأمر شهوة فإنه كما يحدث عند غير أهل الدين أنه يعيش شهواته طولا وعرضا. أما الموحد المسلم فإنه يبني بيته من أجل الله، وعلى هذا أسس البيت. أسس البيت ابتداء على أن هذا البيت أسس لله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك نحن نؤسس بنياننا على تقوى من الله ورضوان، على تقوى الله وطلب رضا الله. يعني ايه الكلام ده؟ على تقوى من الله كما قلت لك مؤكدا ولا تنسها عني ابدا. هل اخذت طريقا ذا شوك؟ نعم. ماذا صنعت؟ شمرت واجتهدت. التقوى واحد ماشي في وسط الشوك يعمل ايه؟ بيمشي على طراطيف صوابعه ليتفادى الشوك. هكذا في الحياة، في حياتنا هذه مشاكل كثيرة ومصائب كثيرة وصعاب كثيرة وهموم كثيرة وبلايا كثيرة في حياتنا، عوائق. فمن لم يمشي متحاشيا هذه الأشواك والعوائق سقط وضاع. إن أشق شيء في معاملات هذا الزمان التعامل مع البشر، التعامل مع الخلق، التعامل مع الأفراد. حين تتعامل مع الناس، مع سواق التاكسي أو الميكروباص أو الأوتوبيس، او حتى لو كنت صاحب سيارة، مع السيارات اللي ماشية جنبيك في الشوارع، مع صاحب العمل او الزميل في العمل، مع البائع اللي بتشتري منه، البقال الذي تشتري منه، مع الجيران، مع حماتك وحماك واخوك واختك وعمك وعمتك وولادهم. التعامل مع البشر اشق شيء في هذه الحياة، لانك ابدا لن تستطيع إرضاء الناس كلهم، إرضاء الناس كلهم. إرضاء الناس غير مأمور ولا مقدور، غير مأمور به ولا بمقدور عليه. أما رضا الله فمأمور ومقدور. كونك تطلب رضا الله، الله أمرك بذلك، مأمور به ومقدور وتقدر عليه. أما إرضاء الناس فلم أنت مأمور بإرضاء الناس ولا إرضاء الناس بمقدور عليه. مستحيل ترضي كل الناس. أنت لو أرضيت حماتك هتغضب أمك، ولو أرضيت مراتك هتضيع شغلك، ولو ضبطت شغلك هتضيع ولادك، ولو أرضيت ولادك هكذا. فالحل في وسط هذه الأشواك أن ترضي الله، ثم ليرضى من يرضى ويسخط من يسخط، وليكن ما يكون. تجتهد في أن ترضي الله جهدك وطاقتك، ثم تتفادى بالمشاكل بقى. عشان كده أنا مسمي الحلقات دي مش حلقة واحدة، دي مجموعة حلقات جاية اسمها فن إدارة الحياة الزوجية. واحد ربنا يهديك مدني ويتوب عليك، يقول لي واحد ماشي واحد، فن إدارة الحياة الزوجية دي الحلقة الأولى منه. واحد، هذه تحتاج إلى إدارة، وهذه الإدارة تحتاج إلى فن، فن لكي تدير علاقتك مع هؤلاء الناس، مع زوجتك، مع أولادك، ومع الشغل، ومع الجيران، ومع حماتك، ومع أهل زوجتك، ومع أهلك، ومع أمك، وفن، فن إدارة الحياة الزوجية. واحد في فن إدارة الحياة الزوجية، وأنا دايما بقول واحد وبعد كده لخبط في الأرقام، مش مهم. واحد، توفيق الله. وإذا لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو ربنا ما وفقكش فكل جهودك ضيعة، كل جهودك واختياراتك غلط. طيب نجيب توفيق الله ده منين؟ انه يحبك. طب يحبني ازاي؟ انك تحبه. طب احبه ازاي؟ ان تكون عبادته هي احب الاشياء اليك واثر الاشياء عندك. قال الله الملك جل جلاله العلي سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي. وده اللي عايزك تعيشه في حياتك، انك دايما تدور. هو عمال يخبط ليه؟ انك عايزك دايما تدور على اللي يرضي ربنا، على اللي بيحب ربنا. وكل ما تحب اللي بيحب ربنا، ربنا يحبك. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. ان انا دايما ادور على اللي بيحب ربنا. فشوف احب شيء الى الله ايه؟ ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. احب شيء لربنا الفرائض. ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذن. يبقى تأتي البداية انك تتقرب الى الله وتتحبب اليه باصلاح الفرائض. وهتفكر ان الفرائض الصلوات الخمس وبس، لا، ده الفرائض حاجات كتير جدا. بر الوالدين فريضة، وغض البصر عن الحرام فريضة، واكل الحلال فريضة وصلة الرحم فريضة والاحسان الى الجار وعدم ايذائه فريضة وهكذا. الفرائض كتير جدا، يعني مش اما نقول الفرائض يبقى كل فهمك وكل عينيك مركزة بس على الصلوات الخمس، لا ده الفرائض كتير. فاحسان او اتقان او اصلاح الفرائض، لكن بلا شك البداية تكون في الصلوات الخمس. يا جماعة الصلاة ميزان، فعلا ميزان. ذلك تلاقي الانسان اللي يقوم يصلي الصبح صلاة مظبوطة، يعني يقوم يصلي السنة، يقوم عند الاذان يردد الاذان، يتوضى، يصلي السنة، يروح المسجد، يصلي الفريضة، يقول الاذكار، يروح بيته، كده الميزان ضبط اليوم. اما اللي ينام ويقوم من غير صلاة، شوف النكد بقى، وشوف الكآبة اللي بيقوم بيها، وشوف مش ده موضوعنا. انا عايز اكلم الناس اللي بتحب ربنا. انت بتحب ربنا؟ انت بتحبي ربنا بجد؟ طب احلف. ايه الدليل على انك بتحب ربنا؟ ان يكون عبادة الله احب اليك من النوم، واحب اليك من الزوجة، واحب اليك من الشهوة، وتكون عبادة ربنا احب اليك من الزوج، واحب اليك من الزينة والمكياج والزواء. احب اليك واحب اليك. اسمع حديث سيدك النبي صلي عليه، ده انت بقالك كام سنة بتصلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانت ما بتصليش على النبي ليه؟ صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل للسيدة عائشة رضي الله عنها حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداك أبي وأمي ونفسي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فبكت وقالت صلى الله عليه وسلم كان كل أمره عجب. أتى في ليلة هي ليلتي فبات عندي حتى مس جلده جلدي ثم قام من الفراش، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فقال يا عائشة زريني أتعبد لربي. فقلت والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. شوف الكلام، شوف بقى يبقى لما يبقى الوضع بين الزوج والزوجة وضع منضبط شرعا، إن في إيثار الله على ما سواه بمنتهى البساطة، أن يعيش الزوج حياة العبودية وتعيش الزوجة حياة العبودية فيمتلئ البيت بركة من الله. يبقى الأصل الأول اللي ذكرناه عشان حياتكم تمشي صح وعشان تجيبوا السعادة للبيت ده وعشان ربنا يصرف عنكم الهموم ويبعد عنكم المشاكل أن نطلب توفيق الله. وزي ما قلنا لو أن له لم يكن من الله توفيق يبقى هتيجي تقول لها كلمة تسعدها نفس الكلمة دي تعمل مشكلة. ليه؟ مش موفق. تقول الكلام امتى وازاي؟ تيجي تجيب حاجة عشان تعجبها تفاجأ ان الحاجة دي هي اللي تعمل مشكلة وتولع البيت. ليه؟ مش موفق. تيجي تعملي له الحاجة اللي بيحبها تفاجئي ان الحاجة اللي انت عاملاها ومفكرة ان هي دي اللي هتملى البيت اللي لادي سعادة، هي دي اللي تولع البيت مشاكل. ليه مش موفقة؟ طب نجيب التوفيق منين؟ ان ربنا يحبك، ان ربنا يحبك. طب ربنا يحبني ازاي؟ انك تحبه. طب احبه ازاي؟ انك تحب اللي يرضيه وتحب اللي بيحبه، ويكون هذا آثر عندك من كل شيء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن تعلم يقينا أن السعادة سعادة أن السعادة سعادة القلب، وأن الشقاء والنكد حزن القلب. كم يعيش الناس من شكليات ومظاهر يريدون بها السعادة، وهي نفسها تجلب النكد والشقاء. كم يمثل زوج على زوجته وزوجة على زوجها السعادة، والقلب فيه الكدر. وللإنسان طاقة، وللصبر حدود، وحين تنفد الطاقة وتنقضي الحدود يحصل الانفجار. وإذا انفجر الإنسان لا يقوم لأمره شيء، بل الانفجار يتعدى كل الحدود. لازم تفهم دي النهاردة وبمنتهى الصراحة والصرامة، وتفهمي دي النهاردة وبمنتهى الصراحة والوضوح، ان اللي بيمثل مش هيفضل يمثل طول الوقت، وان اللي بيتحمل مش هيظل يتحمل طول الوقت، وان اللي بيصبر لا يمكن يظل طول الوقت صابر. هيجي وقت، وخصوصا اذا كان هو متحمل الطرف الاخر وحاسس ان الطرف الاخر مش مقدر احتماله ده وصبره ده وتضحياته دي وعطاءاته دي، يحصل انفجار. ولما الانسان ينفجر سواء كان زوجة او زوج، ساعتها هتسمع من زوجتك كلام وتعمل كده. مين معاي؟ مين معاك؟ انسان اخر. هتسمعي من زوجك كلام وتشوفي منه تصرفات، مش هو ده زوجك اللي انت اخترتيه واللي انت بتحبيه واللي انت تعرفيه؟ وده نتيجة ايه؟ زي ما قلت كده، ان احنا بنمثل شكليات ومظاهر. الامر ده مش هيستمر طويلا. السعادة ان يبقى القلب سعيد، ان احنا نتعامل بفطرة وعفوية. هو الواحد لو معاش حياته براحته ببيته يعيش فين؟ طب اذا كان في بيته مضطر ان هو يبتسم وهو متغصب، وان هو يضحك وهو مش وقلبه بيبكي، وان هو يتكلم بكذب المشاعر اللي بيحس بيها عكس المشاعر اللي بيحس بيها، يتحمل الانسان ده قد ايه؟ طيب ارجوك يا عم الشيخ، كفايه كده، نعمل ايه؟ سعادة القلب تيجي منين؟ تأتي سعادة القلب من الله وحده. تأتي تأتي سعادة القلب من الله وحده، فلا يسعد القلوب إلا الله. ده كلام خطير وأخير ونهائي. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بيد الله، فلا يقدر على إسعاد القلوب ولا إشقاء أو إتعاس القلوب إلا الله. عشان الواد سليمان ده هو يبطل لعب، أنا مضطر أقول الكلام ده تاني، أنه إذا كانت القلوب بيد الله فلا يقدر أبدا مطلقا، يستحيل أن يسعد القلوب إلا الله، أو أن يشقي القلوب إلا الله، أو أن يتعس القلوب إلا الله، أو أن يبهج القلوب إلا الله. دايما نعزي المعذبين في الأرض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر كل مظلوم مسلم. هؤلاء المظلومون نعزيهم بأن نقول مهما عذب الظاهر، مهما أوذي الجسد، فالقلب مطمئن بالله. الحياة مع الله ألذ حياة وأمتع حياة وأسعد حياة. إيه ده يا عم الشيخ، ده كده كلام مش عن الجواز بقى، ده كلام عن الجوامع. لا، وإيه المانع إن يبقى الزواج كده؟ سعادة بالله وفرح بالله وفرح لله وإسعاد لوجه الله، ليه لا؟ أنا ما بقولش إن أنتوا طول الوقت على السجادة، لا، الرجل يأتي شهوته ويؤجر، قال نعم، حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك خيرهم الدينار الذي أنفقته على أهلك، خيركم خيركم لأهله. دي كلها معاني، معاني السعادة الحقيقية مش الكذب في الحياة اللي احنا عايشينه هذه الأيام، مش النفاق والزور اللي مالي الحياة ويزكم الأنوف هذه الأيام. أن نعيش الحقائق. قلبك وقلبها بين أصابع الرحمن، فلو أنني أحببت الله وآثرته، وهي أحبت الله وآثرته، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا سيدي صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر بيقول ايه، بيقول قد يصنع الرجل مع زوجته كل جميل ثم هي لا تحبه، وقد يصنع الرجل مع ابنه كل جميل ثم هو لا يحبه. فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله. لان الجوزي خايف على حاله مع ربنا. لله ضرك يا ابن الجوزي. ونحن نقول لا، فان حسن ظننا بالله ان الله لا يخذل من توجه اليه ولا من رجا فضله ولا من طلب رحمته. اما الذي نقر به مع ابن الجوزي انه فعلا قد يصنع الرجل مع زوجته كل جميل ثم هي لا تحبه. سبحان الله العظيم. في قصة في السيرة، وانا من زمان وانا عايز اتكلم عن الشباب والحب، وموضوع الحب ده مش عايز يجي معايا، مش عارف ليه ان انا اتكلم فيه يعني. فالمشكلة في ايه؟ ان لما نتكلم عن الحب لازم الاول اشيل من دماغك كلمة الحب في الواقع بتاعنا تماما. كل كلام الاغاني والمزيكا والتمثيليات والافلام والقصص والروايات وكل ده لازم ينمحي تماما في موضوع الحب عشان افهمك الحب صح الاول. لكن الشاهد هنا اللي انا عايز اسوقه ايه من السيره، ان كان في بريره زوجها اسمه مغيث، صحابيان، فاعتقد بريره، هما الاثنين كانوا عبيد، فاعتقد بريره بقت حره، وظل مغيث عبدا، والشرع يقول انه اذا اعتقت المراه فرق بينهما الا باختيارها، ففرق بينهما. فكان مغيث يمشي في شوارع المدينة ودموعه تسيل على خده ولحيته تبل ثوبه خلف بريرة. لما فرق بينهم ما بقتش مراته وهو بيحبها. سيدك النبي يقول ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الا تعجب، كان بيقول لسيدنا العباس يا عم ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ شيء عجيب ان مغيث بيحبها بيموت فيها ودموعه نازلة على خدوده وماشي وراها ارجعيني، وهي تقول ابدا ما ارجعلوش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة لو رحمت الرجل. وصلت يا جميل؟ لا لسه. طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القلوب بيد الله، وزي ما اتفقنا الذي يسعد القلوب الله، والذي يؤلف بين القلوب الله، والذي يفرق بين القلوب الله. مش الهدية، مش الزواء، مش المنظرة، مش الجمال، مش الكلام. اللي انت بتشوفه النهاردة، اذا كنت بتلاقي الناس يشوف واحدة حلوة يقول لها بحبك. انت فاكرين قصة الحب دي لما قلت لكم الواد سألت واد في كلية الهندسة فقول له يا ابني انت حبيت كم مرة في الخمس سنين في الكلية؟ قال لي كتير. كتير كم مرة يعني 10 20؟ قال لي لا اكتر 100 200. قال لي يعني حبله 200 300 واحدة في خلال خمس سنين. ده حب؟ مستحيل ان يبقى حب. هو مش فاهم يعني ايه الحب، ولا هي فاهمه. هو كل ما يشوف واحده حلوه يفكر انه بيحبها، كل واحده تقول له كلمه حلوه يفكر انه بيحبها، واحده ابتسمت في وشه يبقى بيحبها. هو ده حب؟ مش ده الحب؟ عشان كده بقول لكم نفسي اكلمكم عن الحب. اصل لو عرفتوا الحب هتحبوا الحب. الحب بقى الحقيقي، الحب الشرعي، الحب الصح، الحب الحلال، الحب الطاعه، الحب اللي... وعشان كده قاعده في أصول الوصول إلى الله تعالى، والله لن يعرف الحب من لم يعرف الله. والله صادقا غير حانس ولا آثم، لن يعرف الحب من لم يعرف الله ومن لم يعرف حب الله. الناس اللي بيحبوا ربنا هم اللي يعرفوا يحبوا، يعرفوا يحبوا صح، اللي يعرفوا ربنا واللي بيحبوا ربنا. لذلك بقول لو انت عايز بيتك يبقى فيه حب، واجمل شيء في الدنيا ان البيت يبقى فيه حب. لو عايزين نضرب امثله بقى بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وحب السيدة عائشة لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حب عجيب جدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة حبيبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يعني برضو أحب أن ألح بهذه القضية، قضية السيدة عائشة لما كانت بتحب النبي، الله جل جلاله فرغ السيدة عائشة للنبي، لم ترزق بأولاد ولم تنشغل بهذه القضية. تقرأ السيرة كلها على مدار 10 سنين عاشتهم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنين عاشتهم مع سيدنا النبي، ما وردش مرة واحدة انها قالت له نفسي في ولد منك عشان انا بحبك يبقى حته منك عشان يبقى حاجه معايا بعدك، ما حصلش. هي مكتفيه بحب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم منها باولاد، ورغم انه دعا لها باشياء كثيره الا انه لم يدعو قط اللهم ارزقني بولد من عائشه. شفت ازاي؟ هو ده الموضوع. الحب الحقيقي بقى لما يبقى حب زوج وزوجة، ملوش علاقة بالأولاد ولا علاقة بالفلوس ولا له علاقة بالفسح ولا له علاقة، حب. تلاقي ملامح الحب ده انه لما مرض استأذن زوجاته ان يمرض عند عائشة، لما مات قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري. سبحان الله العظيم، هو ده الحب، حياة في الحب والموت في الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياته لله، فكان حبه لعائشة حبا لله. هو ده اللي انا بقى بدور عليه اللفة دي كلها عشان نوصل للنقطة دي، انك تحب زوجتك لله، وانك تحب زوجك لله. سبحان الله، لما تحب زوجك لله تحبيه وهو فايق ورايق ويقول كلام حب، وتحبيه وهو متضايق ومتذمر ومتنرفز ومكتئب وساكت. ولما تحب زوجتك لله بتحبها وهي متزينة ولابسة ورايقة وهادية وبتتكلم كلام حلو، وبتحبها وهي مريضة وهي مكتئبة وهي حزينة وهي متنرفزة وهي بتطلب طلبات وهي بترفض الطلبات. عندنا في الفلاحين يقولوا اللي بيحب ما يكرهش، وهو ده الحب لما يبقى لله. لما تحبيه لله تحبيه وهو معاه فلوس وهو معاش، هو بيدي هو بيديش، هو مريض وهو صحيح، وهو شاب وهو. ولما تحبها لله تحبها وهي صاحية وهي بتخدمك او ما بتخدمكش، وهي معاك في البيت او هي عند اهلها، وانت معاها في البيت او انت غايب عنها. هو ده الحب اللي مفقود في البيوت النهاردة. السؤال نجيبه منين؟ لما يبقى لله، لما ينبني هذا البيت على حب الله. البيت ده اصلا مبني لله وعلى حب الله وفي سبيل الله. فاذا كان لله وفي سبيل الله، الله هو الذي يؤلف بين هذين القلبين ويوفق بين هذين القلبين ويسعد هذين القلبين. في الاخر عايز اقول حاجة واحدة صغيرة جدا، ان ممكن كلمة صغيرة تملأ البيت بهجة وسعادة، وكلمة صغيرة تجلب الطلاق. كلمة واحدة. فإذا اعتقدت أن عقدة اللسان بيد الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله الذي يجعلك تنطق ويجعلها تنطق. رجع الأمر كله إلى الله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فلذلك بقول للزوج وبقول للزوجة الأمر كله لله، فسلما لله تسلما وتغنما وتسعدا وتربحا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعيش الإسلام؟